الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمضارع إذا تجرد من الناصب والجازم ما حكمه الإعرابي؟ الرفع دائما. أحسنتم، نعم حكمه الرفع، أحسنتم. قال الله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نسبح ما حكمه الإعرابي؟ المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة. نعم أحسنتم، فعل مضارع مرفوع ولا ترفع الضمة الظاهرة الآخرة. والنجم والشجر يسجدان، يسجدان، ما علامة الرفع فيه؟ ثبوت النون. أحسنتم بارك الله فيكم. لن أرسله معكم. أرسله، ما علامة النصب فيه؟ علامة النصب الفتحة. نعم أحسنتم، نعم علامة النصب الفتحة. طيب، قال لك صاحبك: سأزورك. فقلت: إذن أكرمك، إذن أكرمك. هكذا تقول بالنصب أو تقول إذن أكرمك؟ قول بالنصب إذن أكرمك، لأنها تصدر فيها الكلام والفعل لما يستقبل من الزمان وجاءت في مبتدأ الكلام. تم شروط الناصب. بارك الله فيك، نعم أحسنت، توفرت الشروط، أحسنت. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ماذا تسمى هذه اللام؟ لام الجحود التي يسبقها كان أو يكون. التي لا، التي يسبقها ماذا؟ هي لام الجحود كما قلت. هي لام الجحود. قلنا إذا لام الجحود كان أو يكون، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. نعم، هي لام الجحود كما قلتم، نعم، لكن تسبق بما كان أو لم يكن، تسبق بما كان أو لم يكن. ولا تطغوا فيه. لم يكن أو ما كان. نعم. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. يحل فعل مضارع منصوب، ما علامة النصب فيه؟ بالفتح. نعم الفتح علامة النصب. ومن ناصب؟ هو الفاء السببية أو شيء آخر؟ أنا المضمرة. أنا المضمرة، نعم. كنا أخذنا أمس أن الأربعة الأولى هي النواصب فقط: أن وذن وإذن وكي. أن الأربعة الأولى هي النواصب فقط عند البصريين، والستة الباقية تنصب بأن تكون مضمرة بعدها، مثلا حتى يرجع. يرجع فعل مضارع منصوب بأن، ويتطو فيه فيحل. يحل فعل مضارع منصوب بأن، وهكذا. حتى تأتيه البينة. تأتي، ماذا تقول في إعراب هذا الفعل المضارع؟ تأتي فعل مضارع منصوب بالفتح. تأتي فعل مضارع منصوب بحذف النون. تأتي النون. لا، ينبغي أن نفرق بين من ناصب وما علامة النصب. منصوب ب، إذا قلت ب فتأتي بالناصب، تقول منصوب بأن مضمرة. وعلامة النصب الفتحة الظاهرة على آخره. علامة النصب الفتحة الظاهرة على آخره. حتى تأتيه البينة. تأتي فعل مضارع منصوب، ما ناصبه؟ أن. نعم أحسنت. وما علامة نصبه؟ الفتحة الظاهرة الآخرة. نعم أحسنتم، بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله منه وعلى آله أجمعين. قال الشيخ محمد بن أوب المزمري رحمه الله مواصلا في باب الأفعال: وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألم، ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأمل. ولام الأمر، ولام الأمر والدعاء ثم لا، أحسن الله عليكم، ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأمل. وإن وما ومن ومن وأنا مهما أي متى أيان أين إذما وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر فدر المأخذ. أحسنتم بارك الله فيكم. بعد أن بيّن النواصب شرع يبين الجوازم، وهي قسمان: قسم يجزم فعلا واحدا وهي التي ذكرها في البيتين الأولين، وقسم يجزم فعلين وهي التي ذكرها في البيتين الآخرين. قال: وجزمه إذا أردت الجزم بلم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الأفعال مجزومة بلم. ولما، بل لما يذوق عذاب، يذوق مجزوم بلما. يذوق فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون والجازم هو لما. وألم، ألم هي لم نفسها لكن دخلت عليها الهمزة. ألم نشرح لك صدرك، الهمزة هنا تفيد التقرير، المعنى حمل المخاطب على الإقرار. ألم نشرح لك صدرك، وألم ما هي لما نفسها لكن دخلت عليها الهمزة. ومنه قول النابغة: على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألما أصحو والشيب وازع. ألما أصحو الجازم هو ألما. قال: ولام لمر والدعاء، ولام لمر والدعاء، لام الأمر والدعاء هي اللام الطلبية. لام الأمر من أعلى إلى أدنى، لينفق ذو ساعة من ساعته، وليطوفوا بالبيت العتيق. ولام الدعاء من أدنى إلى أعلى، ليقضي علينا ربك. ثم لا في النهي والدعاء نلت الأمل. لا في النهي، النهي يكون من أعلى إلى أدنى. ولا تقتلوا أولادكم، لا تقم فيه أبدا. والدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهي لام، وهي للطلبية، للطلبية. فالجوازم التي تجزم فعلا واحدا أربعة: لم ولما واللام وللطلبيتان. لم ولما واللام وللطلبيتان. ثم انتقل إلى ما يجزم فعلين، الأول منهما فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، جواب الشرط وجزاؤه. فقال: وإن وما ومن وأن مهما. إن مثال إن، إن يشأ يذهبكم. يشأ فعل الشرط، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. يذهبكم جواب الشرط وجزاؤه، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. وإن وما، ما، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أين فعل الشرط في الآية؟ ننسخ فعل الشرط. ننسخ، ننسخ فعل الشرط، أحسنتم. وأين جوابه؟ نأتي. نأتي، أحسنت، نأتي. ومن، مثال من، من يعمل سوءا يجزى به. يعمل فعل الشرط يجزى جواب الشرط وجزاؤه. أن تكون للزمان. خليلي أن تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول. خليلي أن تأتياني هذا فعل الشرط، تأتيا جواب الشرط، أخا غير ما يرضيكما لا يحاول. ومهما، ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ومهما تكون هذا فعل الشرط، تعلمي هذا جوابه. وإن وما ومن وأن مهما أين، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. متى، متى للزمان. متى تأتنا تلمن بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. تأتنا هذا فعل الشرط، تجد هذا جواب الشرط. وأيانا وهي للزمان غالبا. أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. أيانا نؤمنك تأمن، نؤمنك فعل الشرط، تأمن جوابه وجزاؤه. وأين، أينما يوجهه لا يأتي بخير. يوجهه، الفعل يوجه هو فعل الشرط، لا يأتي، الفعل يأتي هو جواب الشرط. وإذ ما، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. وإنك إذ ما تأتي، تأتي فعل الشرط، ما أنت آمر به تلفي، تلفي جواب الشرط. وحيثما، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكيفما، الجزم بكيفما مذهب كوفي. كيفما لا يجزم بها عند البصريين لعدم وجود شاهد للجزم بها عن العرب، فهي شرطية غير جازمة. مثلا تقول: كيفما تفعل أفعل، هكذا لا تجزم بها. ثم إذا في الشعر لا في النثر فدر مأخذا. إذا في الشعر خاصة، بقول الشاعر: استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. بعدما فرغ من الكلام عن إعراب الفعل انتقل إلى إعراب الأسماء، وابتدأ بالفاعل على طريقة الكوفيين، والبصريون يبدأون بالمبتدأ. نعم تفضل شيخ. قال الناظم: باب مرفوعات الأسماء. باب الفاعل. الفاعل ارفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، كاصطاد زيد واشتريت أعفرا. أحسنت، بارك الله فيك. هذا باب الفاعل. قال: في الأصل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. قال ابن أجرون في النثر: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وإدخال الحكم في الحد معيب، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. الناثر ابن ماجروم أدخل الحكم وهو الرفع في التعريف، فالناظم أخرجه، قال: الفاعل يرفع، ثم قال: وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. وهذا مضطرب، ستراه في ما يأتي من أبيات أن الناظم يخرج الأحكام من الحدود. إذن هو الاسم المذكور قبله فعله، وحكمه الرفع. الاسم يشمل الصريح والمؤول، مثلا قال زيد، قال زيد، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهر في الآخرة، وهو اسم صريح. وقال نوح، نوح فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهر في الآخرة، وهو اسم صريح. وقد يكون مؤولا: أولم يكفهم أن أنزلنا، أي أولم يكفهم إنزالنا، إنزالنا. فالفاعل هنا مؤول غير صريح. المذكور قبله فعله، قال: قد أسند إليه فعل قبله قد وجد، مثل قام زيد. إذن في قولك زيد قام، زيد ليس فاعلا. لماذا؟ لأنه قال: أسند إليه فعل قبله، وهنا زيد قام الفعل متأخر، إذن زيد ليس فاعلا. وسيأتي إن شاء الله أنه مبتدأ، زيد قام زيد مبتدأ. قال: وظاهرا يأتي، كالمثال السابق قال زيد، زيد اسم ظاهر. ويأتي مضمرا، كما لو قلت مثلا قلت، قلت. أين الفاعل هنا؟ أحسنت، التاء، التاء هي الفاعل. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما قلت، التاء هذا الضمير هو الفاعل، إلا ما أمرتني به، التاء هذا الضمير في أمرت هو الفاعل. فإذا خفت عليه، التاء في خفت هو الفاعل. مثلا ما قلت، تقول التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، إلا ما أمرتني به، تقول التاء في أمرت ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. فإذا خفت، التاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل. ثم ذكر مثالين، الأول مما الفاعل فيه ظاهر، والثاني فاعل فيه مضمر، كاصطاد زيد، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهر الآخرة. واشتريت أعفرا، واشتريت أعفرا، اشتريت، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ما الأعفر؟ قال اشتريت أعفرا، ما الأعفر؟ المقصود به ممكن عبد، عبد يعني يا شيخ؟ لا ليس عبدا، ليس عبدا. طيب نترك المسألة، تبحثونها إن شاء الله إلى المجلس القادم. فتح الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.